كما قسمه الله عز وجل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فإذا غلبت سيئات المرء على حسناته فهذا ظالم لنفسه، فإذا تساوت الحسنات والسيئات فهذا مقتصد. أما إذا غلبت الحسنات على السيئات فهذا المقرب وهو السابق بالخيرات. قال: والسابقون السابقون إلى الإيمان والعمل الصالح أولئك المقربون عند الله سبحانه وتعالى. أي قال: في جنات النعيم، فيها من أنواع النعيم ما فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذا قلنا أن هذا التقسيم لهذه الأمة فيكون المعنى ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين قليل من آخر هذه الأمة الذين هم قرب قيام الساعة. ولذلك لعظم الفتن في آخر الزمان. أين ماذا يلقون من النعيم؟ قال: على سرر موضونة، يعني من سوجة أو مرفوعة، متكئين عليها متقابلين. وهذا في غاية الإكرام، لأن الاتكاء من أحسن أنواع يعني هيئات الجلسات المريحة. متقابلين يعني أهل الجنة يقابل بعضهم بعضا، وهذا فيه من الانبساط والبشري والسرور. يطوف عليهم ولدان مخلدون، هؤلاء الخدم يطوفون عليهم، وصفهم الله عز وجل بأنهم ولدان غلمان مخلدون، يعني على سن واحد وعلى وصف واحد، وأنه لا تتغير أحوالهم أبدا. وبعضهم قال: مخلدون من التخليد وهو التحلية، بمعنى أن حلاهم الله عز وجل بالحلي. يطوفون عليهم عبادة، قال: بأكواب وأباريق وكأس من معين، يعني من عين جارية، وهذا فيه من الخمر. الأكواب هو الكوس الذي لا عروة فيه، والأباريق الذي فيه يعني كما نقول بسبوس، وكذلك فيه عروة. وكأس من معين، الكوس إذا فيه شيء، إذا فيه شراب يسمى كأس، وإذا لم يكن فيه شراب فهو من معين من عين جارية. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يمرض الرأس ولا يمرض البطن، يعني لا تصيبه آفة من آفات كآفات خمر الدنيا. فإن هذا الخمر الذي يشربونه في الجنة ليس كخمر الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون، بمعنى أنواع من الفواكه فيها من اللذة وفيها من الحلاوة وفيها من الطعوم الطيبة يتخيرون منها. ومن هنا أخذ العلماء أن القصع أو الماعون إذا كان فيه طعاما متنوعا فإنه يجوز للمرء أن يتخير منه. أما إذا كان طعاما واحدا فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، وكل مما يدك. هذا ذكر الطعام صنفا واحد. وكذلك قالوا في قوله: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فيه ملمح أو إشارة إلى أن الفاكهة تؤكل قبل ما هو دسم. يقولون هذا يعني فيه إعانة على هضم الطعام. أما الآن فإن الناس يأكلونه مع الطعام الدسم أو يؤخرونه إلى ما بعد الطعام الدسم، فقالوا هذا فيه منفع ولكنها قليلة، والأنفع أن يؤكل قبل. ولحم طير مما يشتهون، ونص على لحم الطير لأنه أشهى وألذ من وأخف مما يشتري. ثم قال: وحور عين، حوراء عينان. وتلك المرأة إذا كانت بياض عينها شديد السواد، عينها شديد السواد وشديد البياض، وكانت عيناه بمعنى متسعة العين، فهذا أجمل ما يكون في النساء. ولذلك شبهها الله عز وجل بقوله: كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني في الصفاء والحلاوة، جزاء لما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا، يعني في الجنة لا يسمعون فيه كلام فيها كلاما لا فائدة منه ولا تأثيما، يعني لا يسمعون كلاما قبيحا فيها، إلا قيلا سلاما سلاما، بل يسلم عليهم الرب سبحانه وتعالى سلاما قولا من رب رحيم. ثم ذكر الصنف اللي أدنى من ذلك، وهذا دليل على أن أهل الجنة يتفاوتون، مقربون وأصحاب يمين. قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخطوط، المخطوط هو الذي نزع الشوك، ليس كسدر الدنيا الذي هو مليء بالشوك، أما سدر الجنة ليس فيه ذلك. وطلح منضود أي مرتب. ما هو الطلح؟ من يعرف؟ قالوا إنه الموت، أن الطلح يعني عبارات بعض المفسرين أنه الموت وهو من أشهى الفواكه. وظل الممدود يعني من هذه الأشجار، إن في الجنة شجرة لا يعني يمشي في ظلها الرجل لا يقطعها إلا بعد كذا سنة، أظن 500 أو 600 سنة، وهذا من عظمها ومن عظم ظلها. وماء مسكوب في الجنة من هذه العيون ومن هذه الأنهار، وفاكهة كثيرة مختلفة الطعوم والأصناف لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة لأهل الجنة وأزواجهم وأزواجهم، إنا إنشأناهن إنشاء سلك الزوجات، خلقهن الله عز وجل في الجنة على غير ما كانت عليه في الدنيا. تذكرون الحديث الذي قال لها العجوز التي قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل الجنة؟ قال لا، ثم ذكر لا تدخل الجنة عجوز، ثم ذكر فنادى عليها عليه الصلاة والسلام يمازحها ويلاطفها كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، فناداها فقال إنك ستدخلين الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام شاب، وتلا علينا هذه الآية إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا العرب هي المرأة المحببة إلى زوجها، والأتراب المتساويات في السمس لأصحاب اليمين، هذه النسوة لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثلة من الأولين مصدر هذه الأمة، وكذلك ثلة من الآخرين من آخر هذه الأمة، ففرح الصحابة بهذه الآية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حتى من دخل لا يرى شيئا، وذلك ذلك أبشعي ما يكون إلى العذاب، لا بارد ولا لا بارد في المنزل ولا في الموضع، المعنى فيه من العذاب لا فيه، لا يرون فيه الراحة ولا الزعيمة. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا كثيرا مترفين، وحال المترف أنه بعيد عن الله وبعيد عن دين الله سبحانه وتعالى، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، ذلك القسم الذي كانوا يقسمون أنهم لا يبعثون، كما قال الله عز وجل عنهم زعم الذين كفروا أن يبعثوا، وهذه هي عقيدتهم إنكار البعث، فهم مصرون على إنكار البعث، هل يقسمون على أنهم لا يبعثون. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، بمعنى يستبعدون البعث، أو آباؤنا الأولون. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو يوم القيامة. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، جمعوا بين التكذيب والضلالة، لآكلون من شجر من شرق فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمل فطعامهم الزقوم وشرابهم الحمل. وهذا الزقوم شجر من أمتن وأقبح ما يكون، نسأل الله العافية، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو قطر من الزقوم على أهل الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معيشته، نسأل الله العافية والسلامة. فشاربون شرب الهيم، والهيم هي الإبل العطاش، وهو داء يسمى داء الهيام أو الهيام يصيب الإبل، فإذا أصاب الإبل فإنها تشرب الماء ولا يعني تتوقف، دائما تشرب. فأهل الله صلى الله عليه وسلم يشربون من هذا الحليب كشرب هذا الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذا ما يقدم لهم يوم القيامة وهو يوم الجزاء. نحن خلقناكم، الله عز وجل يعظم نفسه العلية، يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، هذا المني وهذا الماء الذي يصب في الأرحام أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني لا أحد يسبق الله عز وجل، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، الله عز وجل قادر. ولقد علمتم النشأة الأولى أنكم خلقتم كما علمتم فلولا تذكرون. ثم أتى ما يقرر، يعني دليل آخر ما يقرر البعث، أفرأيتم ما تحرثون، هذا البذر الذي تجعلونه في الأرض، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني هشيما تبنى لا تنتفعون به، فظلتم تفكهون، يعني تتعجبون منه، جعله حطاما. يقول بعضكم لبعض إنا لمغرمون، يعني خاسرون، بل نحن محرومون، أي حرمنا من نفع هذا الزرع. ثم كذلك دليل آخر، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، أي مالحا، لا تستطيعون شربه ولا تنتفعون به بأي نوع من المنافع، فلولا تشكرون، يعني فهل لا تشكرون؟ أفرأيتم النار التي تورون، هذه النار التي تنتفعون بها في الطبخ والدفء ونحو ذلك، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لا شك أن الله عز وجل هو الذي قدر وهو الذي خلق سبحانه. نحن جعلناها تذكرة، يعني هذه النار تذكرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناركم هذا من 99 جزءا من نار الآخرة، فهي تذكرة بمعنى أنها تذكر بنار الآخرة. فإذا رأى الإنسان هذه النار، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا التنور ولهيب التنور يتساقطون، لأن هذا يذكرهم بنار الآخرة. نحن جعلناها تذكرة، يعني لفظ، ومتاعا للمقوين، والمقوين هم المسافرون، وذلك أنهم يحتاجونها حال سفرهم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات العظيمة التي تدل على قدرته التامة العامة، قال فسبح باسم ربك العظيم. ولذلك نحن نقول سبحان ربي العظيم، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنكمل بإذن الله تعالى كتاب هذه السورة، سورة الواقعة. يقول الله عز وجل: ألا أقسم بمواقع النجوم. وهذا الأسلوب إنما هو تقليد للقسم، كما قال العلماء: في قوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد. وهذا مثل فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أقسم بمواقع النجوم، ولا جائز للتأكيد. ومواقع النجوم قال جمع من المفسرين أنها مواقع نزول القرآن، وذلك أن القرآن نزل منجما أي مفرقا على حسب الوقائع والأحداث وما يحتاج إليه المؤمنون، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة. الله عز وجل قال كذلك، يعني أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. هذا القول. القول الآخر أن مواقع النجوم هي النجوم هذه التي في السماء، لها مغارب ولها غروب ولها طلوع. طلوعها إذان بآية عظيمة وهي آية الليل، وغروبها إذان بطلوع آية، آية عظيمة وهي آية النهار. والله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين، جعلهما آيتين، وذلك أن الزمن يمر وأن هذا العمر يمر فيتفكر فيه من تفكر. فالمقصود أن هذا قسم بمواقع النجوم على مقسم عليه، وهو هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله، وهو كلامه سبحانه. قال تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا القسم الذي أقسم الله عز وجل به عظيم. إنه لقرآن كريم، وصف الله عز وجل كتابه بأنه كريم، وذلك أنه عزيز وأنه مكرم عند الله. وكذلك الكريم الذي يعطي الخير الكثير، وهو كذلك أن هذا القرآن إذا قرأه المرء وتدبر معانيه وعمل بما فيه فإنه يعطيه من البركة ويعطيه من الثواب. في كتاب مكنون كان هذا القرآن في لوح محفوظ، في كتاب مكنون بمعنى محفوظ، حفظه الله عز وجل من أن تمسه يد الشياطين وأن تطلع عليه أعين الشياطين. ولذلك قال: لا يمسه إلا المطهرون، الذين طهرهم الله عز وجل وهم الملائكة، لا يمسون هذا القرآن إلا من هو طاهر. وإذا قال لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون الملائكة. ولذلك يؤخذ من هذه الآية الأمر بالتطهر عند مس المصحف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا مذهب العلم الأربعة وجماهير أهل العلم، أن هذا المصحف المكتوب لا يجوز للمرء أن يمسه إلا وهو طاهر من الأحداث وطاهر من النجاسة، تشبها بمن طهره الله وهو الملائكة. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. أفبهذا الحديث وهو القرآن أنتم مدهنون، يعني أنتم مكذبون. وذلك أن المداهنة فيها نوع كذب وفيها نوع نفاق، لأن المداهن لا يأتي على الأمر أو لا يقول الأمر على حقيقته. وذلك أن هؤلاء الذين جاءوا من هذا القرآن كذبوا به إلا من آمن، كذبوا به بمعنى لم يجعلوا حظهم من هذا القرآن عند نزوله التصديق، إنما جعلوا حظهم به هو التكذيب. ولذا قال الله عز وجل بعدها: وتجعلون رزقكم، أي حظكم من هذا القرآن، أنكم تكذبون. هذا قال. وبعض العلماء قالوا: وتجعلون رزقكم، الذي هو المطر، وأنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، والرزق هو المطر. أنكم تكذبون أنهم ينسبون نزول هذا المطر إلى هذه الأنواع، إلى هذه النجوم، كما هي يعني عقائد أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه: أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال هو مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا برحمة بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون، ومن قال مطرنا بنوم كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأمطار إنما أنزلها الله عز وجل، وهذه النجوم ليست منزلة للمطر، وليست سببا جعله الله عز وجل أبدا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي منزل الأمطار. ثم ختم هذه السورة العظيمة بأمر مخوف، بأمر يرعب، بأمر يعني يجعل المرء وجلا خائفا، وهو القيامة الصغرى. عندما ينزل على أحد الناس الموت فقد قامت قيامته وانقضت حياته وانقطع عمله، إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلولا إذا بلغت الحلقوم، والحلقوم معروف بلغت ماذا؟ الروح. يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، وهذا مدعاة إلى خروجها، إلى مفارقة الجسد. ولذلك لما يعرفون الموت ماذا يقولون؟ مفارقة الروح الجسد. وأنتم حينئذ تنظرون، لأن الذي ينزل عليه الموت ينظر إلى هذه الملائكة التي تقبض روحه من أعوان ورسل ملك الموت، لأن ملك الموت الذي يسميه العامة عزرائيل هو مقدمه وهو أفضله، وله رسل أعوان يعينه، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، وهم لا يفرطون أي لا يقصرون في هذا الأمر كما أمرهم الله عز وجل. ونحن أقرب إليه من المراد الملائكة، ونحن أقرب إلى هذا المحتوى الذي نزلت به علامات الموت بملائكتنا، ولكن لا تبصر، تنظر إليه وهو يقعقع وهو ينفض أنفاسه الأخيرة، ولكن لا ننظر إلى هذه الملائكة التي تقبض روحها، ولا ننظر إلى الروح عندما تخرج. وإذا قال الله: ولكن لا تبصر، حكمة منه. ولكن هذا المرتبة يا رب، هذا المرتبة يا الملائكة، خاصة إذا كان رجلا صالحا يحدث أحد الأخوة، يقول إن جده رجلا صالحا وأمضى عمره في الخير وفي الصلاح وفي المساجد وفي قراءة القرآن واستماع إليه وفي الصدقات والنفقات إلى أن كبر في العمر وهرم ومرض، فصار يجلس في البيت في غرفته. فلما حضرته الوفاة دخلت عليه ابنته مع مطارات الشاي والقهوة، فقال لها: اذهبي، عندنا ضيوف، عندنا ناس. وبعدها بلحظات حضر هذا، ماذا رأى؟ رأى الملائكة. وهؤلاء الملائكة إن شاء الله نرجو لهم الخير والصلاح والتوفيق، هؤلاء ملائكة الرحمة عندما أرادوا أن يقبضوا روحه. والمؤمن إذا قبضت روحه، عندما تقبض روحه قالوا كمغرز مخي، يجد من الألم، ولكن الألم الذي لا يدوم والذي يذهب بسرعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للموت لسكرات. فهذا رأى، وهذا عنوان كرم له من الله سبحانه وتعالى، ولا نزكيه على الله. فلولا إن كنتم، قال الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا أنتم أيها الناس إذا كنتم غير مقهورين وغير معبدين لله عز وجل، هل تقدرون على أن ترجعوا هذه الروح إلى هذا الجسد؟ الجواب لا. فهذا فيه معنى التحدي، فلولا إن كنتم فهلا إن كنتم غير مملوكين لله ومقهورين له ترجعون هذه الروح إن كنتم صادقين؟ فهنا يفترق الناس، يفترق الناس إلى ثلاث. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح يعني رحمة وريحان الريح الطيبة وجنة النعيم. يقول أهل العلم أن الله عز وجل إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن يعني جعله يشم رائحة الريحان، وهذه علامة خير وهي من الإشارات التي تكون عند الموت، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه بشرى، بشارة عظيمة سيجدها كل منا بإذن الله تعالى عندما ينزل عليه الموت. ونرجو الله عز وجل أن نكون من أهل هذه الآية. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين هذا القسم الثاني الذي هم أدنى درجة من المقربين فسلام لك من أصحاب اليمين. الخطاب لمن لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخاف عليه ولا تخشى عليه، فإنهم سالمون من كل آفة وسالمون من كل شر. وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم، يعني يقدم لهم شيئا من النار الحار، من الماء الحار، من حميم. وتصلية الجحيم أن يدخلون في هذا الجحيم كالشاة المصلية المشوية، يأتيها النار من كل جانب. إن هذا لهو حق اليقين، يعني هذا الذي مر من الآيات حق اليقين، وذلك عندما يعاين المرء هذه الأشياء. وحق اليقين ذكر هنا حق اليقين، وفي آية عين اليقين، وفي آية علم اليقين. الآن لما نسمع عن أخبار الله وأخبار رسوله يوم القيامة هذا علم اليقين، وعندما نشاهد الجنة والنار أو عندما نشاهد أحوال يوم القيامة أو نعيم يوم القيامة هذا عين الله، وعندما ندخل فيها في هذا النعيم بإذن الله تعالى هذا هو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، والإنسان يكثر من هذا. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما أنزل الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وكذلك في أذكاره المطلقة: سبحان ربي، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ولذلك أخبر النبي، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير ما اصطفى الله عز وجل لملائكته جميع الملائكة: الحملة جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش والكروبيون الذين حول العرش وغيرهم من الملائكة، اصطفى الله عز وجل لهم كلمة عظيمة وهي سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فالإنسان يكثر من هذا الذكر لعل الله عز وجل يبلغه الدرجات العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.